ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن

السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة ولا تأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للنيس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشي لك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة.